باب فصل صلاة السفر. الحديث الثالث والعشرون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمشي بالسفر على ركعين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يؤخذ من هذا الحديث كتاب القول فقط على قول مالك والشافعي واحمد ان هذا الحديث رحمه الله يرى وجوب القصر في الصلاه، وان الجلاله لو صلى الظهر اربع مرات لكن تقول ان العلم كما ذكرت لكم يرون انها وسط ان شاء قصر وان شاء اتوا، لكن أيهم أفضل أيهما أفضل أن تصلي الظهر أربعة الصبر أن تصلي ركعتين؟ أيوة تصلي ركعتين أفضل، لأن لا تأخذ أجر الظهر وأجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجمعة الحديث 30 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. Thank you. حديث من توضأ حديث صامر وزنده من الأرض ومن المتحدة في القصر أفضل نعم هذا الرجل في صائد إلى بني حديث وإن كان الحديث في جبال المقار أكثر الرجل أنه حشم على أفضل التقصير ويوجد بين الحديثين عن المسؤول الكثير أيضا جمهور الصحابة على أن وجبة الجمعة مستحب بل نقل مع الضرب الإجماع مع الصحابة على أن وجبة الجمعة مستحب وهناك بعض المصور في كتاب التكليف مجلد الأول وتحط في غير الاستحباب قوة قول الجمهور بأن وجبة الجمعة مستحب أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل نقطتين فهذا من الأصول المعروفة لدى الأصوليين فإن تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح إنما هو متأخر وإذا فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ذكر أشياء من الكبائر ومتفق على تفسيرها ذكر القرد والزنا ونحو ذلك ثم قال كل ذلك كان يحبك عند ربك مكروها لم يقل احد بان الصلاه مكروه او الزنا مكروه او اكل مال فيه مكروه وفي هذا هذه الصراحه على لحاله نعم الحديث الثاني والثلاثون على الجهه الاولى عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن جابر بن عبد الله تعرفه بن يوسف. هل الحديث الثاني والثلاثون على الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وقائم يخطب الحمال وأن من جهل شعب الدنيا لأننا أشد الجميع بدلا اي نعم والشرط ان اليوم ادى بشروط الصبر اذا ذهب وترك الطلب في بشرط الشهور كانما تصدق بالخلاء ومن جاء بشرط الثانيه بقى الثالث كبش وهكذا الحديث الثالث والتبادل بعد الايه الاولى عن ثلاثه من الاكوعي وكان من اصحاب الشجره رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه ثم نصلي وليس به قائد ظل ان تظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنستمتع به. يقول هذا كان من الله ان الفرق وخطبه الجمعه في الغرب الصلاه عليه الصلاه والسلام ان كانوا يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون للخصوم وليس من الدين ليس من الصلاه Gracias. الشهر قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يفتح في بيتي، فذبحت شاتي وتوضيت قبل أن آتي في الصلاة. قال الشاب: يا شاب لكني. قال: يا رسول الله، فإن من سنة أنا قد ولأحب إلي من شاب الشاتين، فتجزم عني؟ قال: نعم، ولا تجزم عنك عند أهل البحر. ويزيد عن احد المعبد. هذا الحديث فيه دلاله على ان لا يجوز له ان يشرك حيله الا بعد صلاه العيد، يشرك حيله. ولذلك قد وصل صلاتنا ونشرك ان يسكن حيلتها قد قرب فيه، فقد اصاب يشرك بما اصاب المجد في الصلاه. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ذكر قبل الصلاة كتابا كي يأكل ويقرأ من جوانبه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ذكر قبل الصلاة شاب الأكل وليس أضحية ولا أضحية أضحية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح علاقة ويطعم بشعيرة. قال: ويحب إلي من شاتين وهذا دليل على تاريخ السبوط الذي يكون حرة ممكن حالة المسجد. يقول المسلمون إذا كان صلى العيد هو أقدم من المسجد نحن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدرك فيه وعرض الحداد وصلى العيد فكيف في ملك الإسلام المملكي كذلك يطلب على المرأة في الحال وأن تنوي في المسجد. صلى الله عليه وسلم لكن الإمام أبو حنيفة ومالك يرون أن الكسوف لا خطة لها، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل عن هذا الأمر لما تجاهل الناس أن الشمس والقمر أن الشمس أشرقت قيدا على الطريق، فقد نزل عن هذا الأمر حتى لا يعتقد الناس خطأ، فلذلك لا خطأ. لكن الأمس الغيارة ورد على المنظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا الرجل، فقد كتب في يوم المطر سبحانه من أن يبدي عبده أو تبدي أمله. إذن القضية قد توصل وهو عبرة تحت القضية تنبيه على من واحد. ويبقى هذا أيضا أن الإسلام قد تغير من الشيطان. شطط الغير آله شطط الغير مجال الله عز وجل وعظمه سبحانه وتعالى في نجاح الشيطان. نعم. حد من أنا لم أسمع شيئاً على الولاة على المتابعة من الرسول لا أمر على ما لا خطة مستقيمة. الحديث الثالث والأربعون عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خاتمت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من عنه يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى بأفضل قيام وركوع وسجود ما رأى ولا نفق، ثم قال: إن هذه الآية التي يرسلها الله تعالى لا تكون بموت أحد ولا بنيته، ولكن الله يرسلها الموت بالابتهاجات، فإذا رأيتم منها شيئا فاذهبوا إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار. ويقرأ من هذا الحديث استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب صلاة الاستسقاء. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الهاشمي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول حذاءه، ثم صلى ركعتين جمع فيهما في القراءة وفي نفسه أتى المصلى. نقل هذا الحديث أن من استسقاه وغسل بعده. قال بصوتي، فلما توصلت السماء انتشرت كل امطار. قال فلا والله ما اعطينا الشمس فابتعد. قال ثم نقل رجل من ذلك البلد الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله ان يمسك عنها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ثم قال اللهم هو علينا ولا علينا، اللهم عاد اهلاني واضطراري وبطون ثوبيتي ومنامك شجر. قال فابلعت وقررنا نمشي في الشمس. قال شريك، قال شريك. فسالت ابا المالك اهو الرجل الاول؟ قال لا ادري. هذا الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصف فقال يا رسول الله كسر الكفر وجلب الارض فضل الله ان يكفيها فدعني فاحسن ربه فلك الفضل سبحانه. فضل الله كسر الكفر يعني اسبوعا ثانيا. فجاء نصر الرجل الاولي من الحساب يذكر يقول يا رسول الله ان يصف عنا النصر هلك من الوجود وهلك من الوجود الناس بشدة الظلمة، فرفع عليها وقال اللهم حرمنا علينا القشع من مرض بقدرة الله تبارك وتعالى. يدل على قدرة الله على الرب وعلى نفس قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قدره واضطراره فهي بسبب الحضارة والأكلام المؤثرة وهي الرب، يعني القشع من مرض بقدرة الله تبارك وتعالى. يدل على قدرة الله على الرب وعلى علامات قوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قدره واضطراره فهي بسبب الحضارة والأكلام المؤكدة وهي الرغبة، يعني المنتفعة الشريرة، لأن قد أردت أن تتعرف البصر واترك الشوارع والديون، فاستجاب الله الذي نزل البصر عن الشرور وكشف عن الناس فقام بالمسلمين في الحرب أو يرسم الشمس قدرة الله تبارك وتعالى. الحرب أو يرسم الشمس قدرة الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث والأربعون على النهاية الأولى عن عبد الله وبركة قومي. الحديث الثالث والأربعون على النهاية الأولى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو، فقال الطائفه معه وطائفه في لسان العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهب، وجاء اخرون فصلى من ركعه، وقال الطائفتان ركعه من ركعه. هذا يجوز ان يكون صلاه الخوف فكان الصحابة أو فكان الناس في حرب أو خوف أو نحو ذلك، فصدق الله عز وجل بأن يفضل أن هناك يقف جيش إلى قيمين، يقف جيش إلى قيمين، قسم يصلي مع ثلاثة إيمان صلى ركعة، وقسم يصلي ركعة، ثم يصلي ويأتي الآخرون ويصلي ركعة، يصلي ركعة ثانية ويسلم وهم يؤمنون. ظهر ان او بعيد الضرر كان يوم كفر الصدر مرارا لكي الجيش كان الحرب انما صلينا جميعا هذا يوقف على وجود صلاه الجماعه بعد ذلك في محل وقت صلاه الجماعه ويقول عن ذلك فكان الجماعه بروح كريم الله لا يوقف ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان يصلي كل واحد قبله أما إذا اشتد القتال جدا واضطرت السيوف فقد أبان الله عز وجل لهم أن يصلوا قواعدا، ومن كان يقاتل على قدر يصلي ويمشي ويجري ويقاتل ولو كان غير جدا، ومن كان على قدر يوم إيمانا وعلى قدر يقاتل ولا يقاتل الشرك عن نفسه. قال الله عز وجل إن خفتم فرجالا أو نهوا أي صلوا على أرجلكم أو صلوا أنتم راكبين على يقدمون أو نحوهم، وهذا يقول على أن الحضارة لا تؤخر عن وقتها. الحديث المرسول بعد الآية الأولى عن نبيل الدرمان عن خالد بن خوال بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات القطاع وصلاة الخوف، أنا قد استخفت معه وقالت له يا ابن عمي، فصلى بالذين معه ركعة ثم ترك قائما فأتموا بها الخوف يا ابن عمي، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى به عمر على النقية ثم ترك ثالثا وأتموا بها الخوف ثم تنافي. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بن ابي حسن. شر من ابي حسن، ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام صلى بكل بيت ركعه وكل بيت صلى ركعه ركعه، لانه اخذ بيت البيت وصلى ركعه وسبق الصلاه، فهم اكثر كل واحد بيت ركعه صلاه سلموا بشر وأذن وأذن الطيبة الأخرى فأتم بهم الركعة وسلم وقام كل واحد في شكلين. هذه هي حكم الإفطار صلاة الفطر. الشطرة الأخرى فيذكرها المصلون فيقول الحديث الواحد والمرسول بعد الآية الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصبتنا خفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين المسلمين، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم ارفع اكثرنا بالقريش ورفعنا جميعا، ثم انحدروا في السجود وارتدوا الصوت الذي يجري وقام الصوت المؤخر من تحت العدو، فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقال الصف الذي يجيه انحدر الصف المؤخر السجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم ارفع اكثرنا بالركوعين ورفعنا جميعا، ثم انحدر السجود والصف الذي يجيه الذي كان اخر في الركعه الاولى، فقام الصف المؤخر صلى الله عليه وسلم السجود والصوت الذي يليه انحدر الصوت المؤخر في السجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال ثابت: كما يسمعه بلغه المسلم. من يحب لنا هذه المسجد؟ من يحب لنا فإذا كان الثاني والشخص الأول الذي كان هو الشخص الثاني. الفصل الثاني يظل بالقرن حتى يصل بين الجلدتين ثم يقوم بين الجلدتين ثم يجلد هذا المشكل ثم يشد الجلد ما يعرفه وهذه الفصل من يصادر هذا القول ويدل على ان الجماعه الراكبه هو احد المزيد وكذلك لم يعرف له ان يشد الجلد القرن الخروج من الفصل الأول يعني تتأخر الفصل الأول تقدم بتفصيل ما أن يتقدم في المعنى الثاني أو أن يزور الفصل الأول شرط الفصل الأول وصباح الشباب رجعة المعنى كتاب الجنائزي الحديث الثاني والخمسون بعد الحديث الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان الداشيه اليوم الذي مات فيه فخرج به الى المصلى فصف به وتتراقع. هذا فيه جوال الصلاه الفرد لكن اي انسان يقول ان صلى عليه الصلاه والسلام على قولين من العلم القول الاول نعم والقول الثاني لا يصلى عليه الا اذا يقول صلى عليه ليس فيها قميص ولا عنب. يقول تصنع فيه بالجنبين سحرية بيه سحرية يعني نسبة للفائل للغول مثلا قماش قماش مثلا محجة للجميل المحجة نسبة المكان الذي يصنع سحرية ليس فيها صديق مرأة يعني في كل بشرط ان يكون شغلانه يكون واحد وكفلوه في الثوبين فمن كان يمكن من ذلك الحرام ولا ننتج من جهة أخرى لما يصبح من ذلك الحرام مقيم يوم القيامة ولا تخلصوا ما معنى لا تخلصوا يعني لا تصلوا لا تقع عليكم كيف الكثرين ان يصيب موضعها من تعظيم الاخره هذا ادفع لكم مثلا كلمه الوحيد ثم تطيب ولا تخبروا مرته يعني لا تغطوا رفع ولا وجه اما تحديثنا بغطي رفع وجه ماذا تجد ماذا تقريبا اثناء الاحرام فهذه بغطي رفع فاضل اليه فإنه يبعث لكم قيامة اليومية وحيوانة ولا تتعلمه وجرا ولا وحيوانة نعم الماضي في قبل صلاة الفجر وأنا أقوم بالكعبة وجدت في طاولة يوم واحد بعد كل يوم دائما يصلي مع الحرم على الموت الحمد لله فجلست أحط الموت وجدت تقريبا حوالي 14 صلاة ومنهم أربعة ومنهم أربعة أو خمسة Thank you. هذا الثالث كما يقول ما ثلاث حكمة الشهود والنصارى والعادة اليهود في يهود مجرد أما النصارى لا ما فرق بين الصالحين ويقول ما هي صورة قرارة كتابية والخميس أربع ركعات كل ركعة كل ركعة في خمسة وعشرون تشهيدا. يقول الله أكبر آخر الفاتحة والسورة ثم يشهد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة الحمد لله. الحمل حديث الحمل وعيد نفس الملك الثلاثة ونفسه على دار الله فيكم على ذلك ويقول ما هو الفرق بين كفر الرجل وكفر المرأة؟ الأصل أن كفر المرأة في ثلاثة كفر الرجل، لكن لا يتحقق بعض الصلاة يكون كفر المرأة خمسا المرأة خمسا، لأن المرأة تشارك في شدة وفي الدنيا كذلك تشارك في شدة في الطاعة. أحسن الله إليكم هذا الفرق ويقول هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كافي منازع لازم نزع في صلاة الفجر حتى تكون الفاتحة معنا في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزع القرآن ولازم نزع الفاتحة. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يقرؤون كما يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة والصحابة يشكون. رب العالمين آمين. ثم يشرع السورة ويشرع القراءة. فقال لا يسمعنا القرآن إن لعلكم تصرفت قال إلا يفعل رسول الله قال لا يفعل إلا لأم القرآن ومن هنا أرسلنا الطريق من كثرة مالكم أن الإسلام يظهر مستقرة حتى وإن لم يشكر في البدن رب الله فيكم هذا ثالث ويقول رجل قبل ما أتوا من أهل المغار حتى أنزل ونحكم معكم عليك ان يختصص ما يزور ويعرف الله قبل العروض ونصف يجوز مكان ونجم عليك ان الله هذا الذي يقول ما هو حكم شخص عن شرب المسجد هكذا ان كان معتزلا في المسجد فقلت له في المسجد كيف نقول لهذا المعتزل الشوارع والطرقات والبراعم او نيابه مثل ذلك فلا يصح ان نقول او نجم أما إذا كان الإنسان غير معتكف كان زائر شهادة معقول فلا يبقى يشحن في المسجد المحكوم وإنما يشحن في الليل أنه ليس منقطع عن الله. هذا الشخص ويقول هل الاستهتار يكون العهد وكذلك شعر الزور؟ العهد فقط الله يحفظ المرحى ولا أنفع. أحسن الله إليكم ما قول في الجلوس سنة الجلوس إلى إذا كانت حديث الصحيح وقل لدي وإذا أنا أقول لأن الشباك أننا نراد فيها مجرد أو تأكل في عمر الأمر الأول ثبوت النص الشرعي للقرآن والسنة والأمر الثاني كتب شبكة على رئيسة الطريق من سبيل ذلك على ربائه على الأقل تعالى رئيسة الدين السيكون هو شبكة المشروع. هذا الفارس ويقول لبعض الحديث تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب الماء مع امراه واحده؟ لا اعلم وانما الحديث لا تعرف عن الطبراني وغيره واحسن عن الطبراني انه شرب على ثلاث مرات. وفي حديث اخر انه امر من يشرب الماء مع امراه واحده. هذا الفارس ويقول ما حكم تسويه الصفي بالنسبه للدماغ والمحمول؟ بعض المنطقة لا تنبيل تشوى في الشرط والبعض قال بني حتى أخي عوض عليكم أن يجب تفتيح على الصوت ما نعمل على بلانه فأعرف على كل أن يكون لكم مشكلة ويقرر إن شاء الله ضريبا أن يعمل على الصوت على كل أن يكون لكم مشكلة أو كل أن يكون لكم مشكلة هذا وإن شاء الله اللهم على محمد وآله إن شاء الله.